الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فلعة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا يا المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام إلى تعرض لبعض الروايات التي يستفاد منها عقلي، جعلناه مقدمة للدخول في البحث العقلي. منها رواية مفصلة بعنوان علل الشرايع في كتاب عيون أخبار رضا، أوردها مفصلا، وكذلك في علل الشرايع شيخ الصدوق، وفي كتاب الفقيه أورد قطعات من فقرات من الرواية. جاء في هذه الرواية فإن قال، يعني سؤال، فلم جعل أولي الأمر أو فلم جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم؟ قيل لعلل كثيرة، منها أن الخلق لما وقفوا على حد محدود وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بيّن الأحكام وجعل لكل شيء حد، فلا بد من منفذ لهذه الحدود. كيف؟ مجرد الجعل لا يكفي، أن يقول افعلوا كذا وافعلوا كذا لا يكفي، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحدود لمصلحة الناس، لمصلحة الناس في الدين والدنيا والبرزخ في جميع العوالم، فلا بد من ينفذ هذه الأمور، ينفذ هذه الحدود، يقيم هذه الحدود، وهو الإمام. لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيها أمينا يمنعهم من التعدي. يعني بعبارة أخرى، مجرد الجعل والتحديد والتشريع لا يكفي، إذا كان الجعل صادر من الحكيم فلا بد أن يجعل من ينفذ جعله. وإنصافا الكلام صحيح، هذا كلام عقلي نذكره إن شاء الله فيما بعد. مجرد جعل الأحكام من دون اتخاذ آليات معينة، طرق معينة لتنفيذ تلك الأحكام، لا معنى له. يمنعهم من التعدي والدخول فيما حضر عليهم أو حضر عليهم، لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره، فجعل عليهم غيما يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام. قلنا هذا الوجه من الوجوه العقلية في الواقع، لكن جاء بعنوان كلام الإمام رضا صلوات الله عليه وسلم. كتاب علل الشرایع صدوق وسطای اول علل الشرایع، توی عیون اخبار رضا اواخر عیون اخبار رضا، و منها انا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا و آشو آشو بقوا و آشو الا بقیم و رئیس. الوجه الاول تقریبا نصف عقلی انصح التعبیر، و الوجه الثانی عقلایی، تمسک به سیر العقلایی، یعنی جرت سیر العقلایی علی وجود حاکمه، فلا بد فی الاسلام یکون حاکم بقیم و رئیس لما لابد لهم من فی امر الدین و الدنیا، فلم یجز فی حکمت الحکیم ان یترک الخر مما يعلم انه لا بد لهم من ولا قوام لهم الا به، فيقاتلون به عدوهم ويقسمون به فيئهم، فيئ هنا يراد به ضريبه، ماليات به اصطلاح اليوناني، ويقيم لهم جمعتهم. طبعا الكلام الذي اراده القائل ابتداءا السير العقلائيه، طبعا في السير العقلائيه عنوان ضريبه موجود، لكن صلاه الجمعه لا توجد في السير العقلائيه. فيقول كما أن في بقية المجتمعات البشرية يوجد قيم ويوجد رئيس ويوجد والي ويوجد حاكم يقيم لهم شؤونهم، في الإسلام لا بد من قيم يقيم شؤون الإسلام، من جملة شؤون الإسلام الجمعة مثلا. لا، هذا حكم العقل لا يدل عليه. ويقيم لهم جمعتهم، تنظيم المجتمع بغير الإسلامية، غرضه رحمه غرض القائل أن هذا في كل المجتمعات موجود، من يقيم شؤونهم في المجتمع الإسلامي، من يقيم شؤونهم الإسلامية إضافة إلى الدنيوية، مراد هكذا جمعا بين الأمرين. ويمنع ظالمهم من مظلومهم، و منها من جمله الادله انه لو لم يجعل لهم اماما قيما امينا حافظا مستودعا لدرست المله و ذهب الدين. یعنی به عبارت اخرى بقاء الدين ايضا به وجود الامام و وجود الحاكم، و الا لم يكن هناك حاكم تدريجا الاحكام تغير و تدريجا ناس لا يلتزمون بالاحكام و غيرت السنن والاحكام ولزاد فيه المبتدعون ونقص منه الملحدون. طبعا هذا الوجه اكثر يكون ثقافي ليس اداري. جاء في الروايات ان لله في كل خلف من يحمل عن من يصرف عن هذا الدين باصطلاح خلل باصطلاح المبتدعين كذا. يعني اصولا جاءت في الروايات المؤكدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خصائص هذا الدين ان الله يوفق في كل زمان من يحفظ هذا الدين ويحذف عنه انتحال المبطلين وشبهات الملحدين الأشياء التي ليست من الدين. ولزاد فيه المبتدعون ونقص منه الملحدون وشبه ذلك على المسلمين لأننا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم. طبعا منقوصين محتاجين غير كاملين ليس معنا يعني سفهاء غیر کاملین فی معرفت دین مراد داره و تشتت به اختلاف احوائهم و تشتت حالاتهم. فلو لم یجعل لهم قیما حافظا لما جاء به الرسول لفسدوا على نحو ما بینا و غیرت شرایع و سنن و الاحکام و الایمان و کان فی ذلك فساد الخلق اجمعین. علی این فی هذه الرواية المباركة على تقدیر ان تكون رواية تمسكن ابتداءا به حکم العقل ثم به سیر العقلائیه ثالثا به خصائص هذا الدین و انه لابد من قیم لابد من امام یحفظ هذا الدین من الخلل من الزیاده من النقیص من التحریف و التصحیف. نحن سبقا ذکرنا امسم اشرنا الى هذا المطلب ان هذه الروایه فی کتاب الشیخ الصدوق قدس الله نفسه نسبه الى الفضل ابن شادان عن الرضا علیه السلام. این باب کثرت الفائده هذا المعاصر نقل في كلامه نقل جاء في آخر هذا الحديث الحديث مفصل حدود 16 أو 19 صفحة من هذه الطبعة من كتاب العلم. جاء في آخره أخبرني في آخر رواية أن علي بن محمد بن قتيبة وهو الراوي عن فار من علماء نيشابور علي بن محمد قال قلت لفضل ابن شادان اخبرني عن هذه العلل ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج وهي من نتائج العقل او هي من ما سمعته ورويته او رويته لعلم. فقال لي يعني فقال فضل ما كنت لأعلم مراد الله عز وجل بما فرض ولا مراد رسوله بما شرع وسن ولا اعلل ذلك من ذات نفسي بل سمعت مولاي من مولاي أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام المرة بعد المرة والشيء بعد الشيء فجمعتها فقلت فأحدث بها عنك عن الرضا يعني يدخل في عنوان الحديث. قال نعم. وكذلك جاء أن هذه الرواية رواه الشيخ الصدوق بسند آخر عن أبي محمد جعفر بن نعيم بن شاذان عن عبه ابي عبد الله محمد بن شادان عن الفضل بن شادان ذاك سند هذا سند اخر. وقال لمحمد بن شادان سمعت هذه العلل من مولاي ابو الحسن علي بن موسى رضا متفرقه فجمعتها والفتها. هكذا جاء في ذيل هذه الروايه. نحن امس بينا ان الفضل بن شادان رحمه الله من عاش في خراسان في نيشابور إلا أن مدرسته الفكرية هي مدرسة بغداد مدرسة كلامية عقلية. وهو قدس الله سره كتب كتابا بعنوان علل الشرايع ذكره النجاشي والشيخ الطوسي في فهرسته. وعلل الشرايع هذه كانت من نتائج فكره وعقله بتعبيره، لكن تلاميذه فيما بعد أو تلاميذ تلاميذه فيما بعد حاولوا أن يجعلوا هذه العلل مروية عن الرضا عليه السلام و بعبارة أخرى أن يجعلوها مما هي منقولة وليس عقلية صرفة. یعنی بنان علی هذا تتناسب مع مدرسه قم اکثر مما تتناسب مع مدرسه بغداد. ولی انصاف حصول الوثوق به ما نقله الصدوق فی آخر کلامی فی غایت صعوبت ولش فی غایت صعوبت ولش. اولا به لحاظ الاسناد محمد ابن عبدالواحد ابن عبدوس ابن شابوری العطار لا نعرف هذا الذي ذكره ثانيا ابو محمد جعفر ابن نعيم ابن شادان عن عمه ابي عبد الله محمد ابن شادان عن الفضل ابن شادان هذا لا نعرف لا الاول ولا الثاني اصولا مجهولان تماما. فهؤلاء لا نعرف عنهم شيئا ومنحصرا من طريق شيخ الصدوق. ثم نحن قلنا ان شيخ الكوليني رحمه الله الذي قبل الصدوق روى تراث الفاضل بواسطة واحدة الشيخ الكل تو صدوق يروي بواسطتين بله ظاهرن ظاهرن این کاره کرده. حالا بقول ما فارسی ها لفت میشه حالا این یقیه کیه بگیریم من ها ساختن که ساخته ایش مسلمه حالا این که به ما کن فالشیخ الکلینی و هو یروی تراث الفاضل بواسط واحده محمد ابن اسماعیل لم يذكر من هذه العلل ولا قطع واحد ولا رواية واحد أبدا. بله وانوان كتاب هاي فازل له من الكتب كشم إلا شرية واسطش بطريقة سر فكر مكان بابن قصيبة برگرده فكر مكان الان كيف ما كان فالشيخ الكليني وهو يروي عن فاضل بواسط واحد لم ينقل ولا قطع من هذه الرواية المفصلة. هذا ثاني النجاشي الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وهو بعد الصدوق لم ينقل ولا قطع واحد من هذه الرواية. الشيخ النجاشي رحمه الله وهو أستاذ هذا الفن يعني في فن الفهرس ولا حد كبير في فن الرجال أصلا لم يجعل فاضل من تلامذة الرضا عليه السلام مع أنه كتاب الصدوق أمامه بعد لا إشكال فيه روى هذه الرواية المفصلة اذا كان يؤمن ولو قليلا لكان يقول وروى عن الرضا. نعم في النجاشي قال ان والده روى عن الجواد عليه السلام والد الفاضل لا نفس الفاضل. الان كيف ما كان الشواهد الموجوده في ان هذا الكتاب اصله لفضل بن شادان على ان بعض القمين سامحهم الله بعض النشابوريين من تلامذته او تلامذته زادوا في الكتاب اسنادا و نسبوه الى الامام رضا علیه السلام و یا لیت کانو یحسنون الوعد مثلا لوکان ها کده ابن حسن ابن رضا یعنی یحمل علی الامام الهادی ها ده محتمله. و اما ابن حسن علی ابن موسی رضا لا یوجد ای شاهد خارجی علی ان الفاضل ادرکه راویان و سمع من اصلا لا یوجد و الى آخر الشواهد که ذکر نافی محلی دفع ان بعض المعاصر حاولت اطالة الكلام في ذلك وخصوصا السيد الحكيم في بعض الموارد يقول مصحح فضل ابن شادان هذا الحديث اصلا لم يثبت انه حديث حتى يكون مصححا او غير مصحح الذي نحن نفهم من انتاج نفس الفضل و به اصطلاح استظهاره الشخصي و لا بس اجمالا كلامه ولذا جعلنا كلامه عقليا لا ربط له بالنصوص یعنی برزخ الان به اعتبار ظاهر و النص انصافا یصلح لنقطة عقلیت عقلائیه به نسبت الى الاول عقلیون الثانی عقلائیون مع بعض زیادات و الثالث ایضا به اصطلاح عقلیون و عقلائیون لیکن فقط فی مجال ثقافه لا فی مجال الاداره الاول و الثانی فی مجال الاداره. و شرحنا مفصلا ان فی الفقه الشیعی لا یوجد فصل بینهما من خصائص الفقه الشیعی ان الامام كما يؤخذ عنه الدين يؤخذ عنه الدنيا لا فرق بينهما. ولذا ذكرنا انه بناء على الالتزام بولايه الفقيه كما التزمنا به كما تؤخذ الفتيا عن الفقيه يرجى اليه في الاداره. فالكلام الذي افاده فضل بن شادان في هذا المجال وتفسير اولي الامر اهل البيت مبني على مدرسه اهل البيت. و اما مدرسة العام تعلمون الفقیه شخص و الحاکم شخص آخر الولی شخص و الفقیه شخص آخر. فی مدرسة اهل البیت الذي يفتي والذي يجري الامر كلاهما شخص واحد وهو الامام المعصوم لا فرق بينهما. فلذا الوجه الاول والثاني لبيان الاداره والوجه الثالث لبيان اخذ الاحكام وتلقي الاحكام. وطبعا مثل هذا الدليل الذي باصطلاح فيه خصوصيات مذهب معين ليس مثل هذا الدليل عقليا صرفا، يحتاج الى اثباتات خارجيه من طريق الوحي، ليست كلها عقليه صرفا. این خود فضل نشازان از روایت گرفته در کافی از فرد عن رضا نداره. نحن اصولا ذکرنا ان فی کتبنا الان لا توجد ولا روایه واحده للفضل عن الائمه علیهم السلام فضلا عن رضا ما انه قطعا ادرک الامامین الهمامین الهادی والعسکری و ذکرنا مرارا لا حاجت لاعاده. الان الذي انا اتصور کان غرضی بیان هذه النقطه الذي انا اتصور انه اصولا حاول جمله من الخراسانيين تقريب الفضل الى مدرسه قم و ابعاده عن مدرسه بغداد به هذا الشيء و هذا لا اساس له مع اشتهار الامر. و اما بالنسبه الى نقطه اخرى هناك روايات جاء في نهج البلاغه و هذه العباره نسبت الى امیر المؤمنین به متون مختلفه. انا اقرا بعض المتون و اذكر بعض التعليق عليه. اولا جاء في نهج البلاغه في رقم 40 المشهور في خطبه و من كلام له عليه السلام للخوارج لما سمع قولهم لا حكم الا لله. طبعا خوارج الاسكان و اصحابه ثم انفصل عنه. قال عليه السلام كلمة حق يراد بها باطل. نعم إنه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون لا إمرته، يعني أصلا لا نحتاج، مثل الفوضويين بإصطلاح أنارشيزم بإصطلاح إيراني، أصلا لا نحتاج إلى قانون إلى نظام إلى أمير، لا نحتاج إلى أمير، لا إمرته. ثم قال عليه السلام وإنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر تعبير ما ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفي ويقاتل به العدو. هذه نقاط عقلية، يعني لابد إمام إما، يعني لابد من أمير، يعني هذه أمور اجتماعية لابد من إدارتها، لابد من تحققها. و تأمن به السبل و یؤخذ به للضعیف من القوی حتی یستریح بر و یستراح من فاجر. تعبیر جمیله انصافا، حتی یستریح بر، حتی الانسان صالح بر، حتی بر و مصدر بر، حتی یستریح بر و یستراح من فاجر. وقال اما الامرة البر فيعمل فيها التقي و اما الامرة الفاجر فيتمتع فيها الشقي الى ان تنقطع مدته و تدركه منيته. هذه خطبة معروفة لامير المؤمنين قالها للخوارج. طبعا ذردت هذه الخطبة اضافة الى كتاب نهج البلاغه في المبرد في كتاب الكامل للمبرد. الكتاب الكامل كتاب ادبي علمي ادبي تاريخي لطيف، فيه فوائد شعريه ادبيه. وفي كتاب المبرد من خصائصه جمع كثيرا حول الخوارج، ذكر حروبهم شجاعاتهم اشعارهم، كثير تعرض لاحوال الخوارج. حتى قال ابن ابي الحديث زعم بعضه ان المبرد بنفسه خارجي لكثرة ورعي ولعه بأخبار الخوارج، كثرة ما ينقل من الخوارج. أما إن جاء في كتاب الكامل للمبرد هكذا: ولما سمع علي عليه السلام نداءهم لا حكم إلا لله قال كلمة عادلة يراد بها جور، إنما يقولون لا إمارة ولا بد من إمارة برة أو فاجرة. تعبير الإمام لا بد، و نقل فی کنز الاموال عن بیهقی عن علی قال لا یصلح الناس لا یصلح الناس الا امیر بر او فاجر. غرضی جمع متون، متون مختلف. قالوا یا امیر المؤمنین هذا البر فکیف بالفاجر؟ قال علیه السلام ان الفاجر یؤمن الله به السبیل و یجاهد به العدو و یجبی به الفی و یقام به الحدود و یحج به البیت و یعبد الله فیه المسلم آمنا حتی یأتیه اجله. یعنی علا این النظام به اصطلاح بعضهم النظام الفاسد خیر من لا نظام، انا لا یوجد امارتا کنش مصیب، یعنی لا یعرف شیء ابدا حتی المؤمن لا ینتفع. و اما اذا نظام موجود ولو فاسد ولو وفض مسیحی، الانسان یعرف طریقه، طرق آمنه، السبل آمنه، و کل شیء فی محله، انسان یستطیع ان ینتصف من الظالم. فحینه اذن لا اقل المؤمن و این لم نکن له حکومه، لا اقل فی نفسی یستطیع ان یعمل، یستطیع ان یعیش مؤمنا على نفسه. فاللا نظام لا یعرف به شیء، لا الحقوق واضحه، لا السبل آمنه، لا کذا ولا كل الامور مهوشه و مشوشه. فمراد الامام انه اذا كان الامير موجود ولو فاجرا احسن من لا ان لا يكون امير، لا امره، انهم يقولون لا امره. و في مصنف ابن ابي شيبه بسند ضعيف قال دخل رجل المسجد فقال لا حكم الا لله، فقال علي عليه السلام لا حكم الا لله، ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. طبعا هذه العباره ان هذا الرجل هو ابن الكواء الخبيث راس الخوارج، قال هو اجاب اجابه الامام جاءت بتفاصيل مختلفه ليس غرضي قراءه المتون كلها. فما تدرون ما يقول هؤلاء يقولون لا اماره، ايها الناس انه لا يصلحكم الا امير بر او فاجر. قالوا هذا البر قد عرفناه فما بال الفاجر؟ فقال يعمل المؤمن، اقلا المؤمن له مجال عمل، ويملي للفاجر ويبلغ الله الاجل وتامن سبلكم وتقوم اسواقكم ويقسم فيئكم ويجاهد عدوكم ويؤخذ للضعيف من القوي او قال من الشديد منكم. و به اصطلاح متون اخر جاء في كتاب ابن ميثم البحراني عن رسول الله الامام الجائر خير من الفتنه، یعنی النظام الفاسد افضل من لا نظام، فتنه یعنی بلا نظام، لا یعرف کل شیء، لا یعرف شیء بشیء. و فی غرر و درر للآمدی ار امیر المؤمنین و این ظلوم وال ظلوم غشوم خیر من فتنه تدوم. و فی البحار عن کنز الکراجگی عن امیر المؤمنین سلام الله علیه قال اسد حتوم خیر من سلطان ظلوم و سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم. یعنی ما انه السلطان الجائر الاسد احسن من، مع ذلك وجود السلطان الجائر احسن من لا نظام، احسن من الفتنه والغوغاء و اصلاح آشوب و آنارشیسم و بلا ان يكون هناك خلافت. اولا ينبغي ان يعرف ان هذه الكلمه بلا اشكال كانت شعار الخوارج لا حكم الا لله، و هدفهم ابتداءا على ما جاء في نهج البلاغة إنما أقول قرأت هذه العبارات الكثيرة حتى يحصل الظن القوي بصدور هذا الكلام من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. المعروف والمشهور أن الخوارج فيما بعد كانوا إذا يجتمع منهم عدد ولو خمسة ولو عشرة يجعلون أحدهم أميرا عليه، يبايعونه على أنه أمير المؤمنين عندهم قاعدة. فمستفاد من هذه الرواية أن الإمام يقول إن هؤلاء يقولون لا إمره. تعجبت كثير قرأت المتون. من المحتمل غبيا كما ذكره ابن أبي الحديد وأقرأ عبارته لعل هذا كان مبدأهم في الأصل في الأول، يعني في زمن أمير المؤمنين صلى الله عليه أول ما رفعوا هذا الشعار لا حكم إلا لله، يعني لا يكون علي السجول واليا ولا معاوية والي، لا حكم بلا والي، تعيش الأمة بلا، لعل في البداية هكذا. وإلا إنصافا من يراجع تاريخ الخوارج واضح كان يبايعون شخصا بعنوان أمير المؤمنين دائما عنده. من البعيد أيضا حتى في ذلك الزمان أنهم جاءوا للإمام، هذا موجود في نهج البلاغة، وأن يبقى على إمارته، يعني في نهج البلاغة موجود أنهم يقولون لا إمره، في نهج البلاغة صريحه. قرأت لكم من نهج البلاغه من كتاب المبرد، بلی لا کتاب المبرد ها کده، انما یقولون لا اماره ولا بد من اماره. نحن الان ابن ابی الحدید یقول، ابن ابی الحدید يقول ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغه الجزء الثاني اقرا بقيه عبارتي في صفحه 308، فان قيل ذكرتم ان الناس كافه قالوا بوجوب الامام، فكيف يقول امير المؤمنين عليه السلام عن الخوارج انهم يقولون لا امره؟ قيل انهم كانوا في بدء امرهم يقولون ذلك و یذهبون الى انه لا حاجت الى الامام، ثم رجعوا اندالک القوم لما امروا عليهم عبدالله ابن وهب راسب هذا اول امیر لهم بایعوا على ان يكون امیر المؤمنین لهم على این که ما کان لولا النصوص الكثيره موجوده انهم يقولون لا اماره لا امره لا امره، لولا هذه النصوص لكن نقول هذا الكلام لعله غير صحيح لأنه خلاف الواقع من الخوارج. خوارج خوف فيما بعد لهم صار امتداد، حتى يقال في حرب النهروان تقريبا قتلوا جميعا إلا 10 تقريبا 3 منهم، في حرب النهروان قالوا لعلي إن قتل أجمعهم جميعا قتل، الإمام يقول لا هؤلاء ما قتلوا، هؤلاء أبدأوا فتنة في الدين تبقى إلى يوم القيامة، هؤلاء باقين في أصلاب الرجال ونصف النساء، لا تصور أن الخوارج انقرضوا بعد باقين، هؤلاء الذين يأخذون بظاهر الدين وحالة التحجر وحالة البعد عن واقع الدين عندهم شيء موجود. أنا إن كيف ما كان الذي نحن نتصور والعلم عند الله، والعلم عند الله صحة ما قاله ابن أبي الحديد، لأن الروايات في ذلك كثيرة، ليس رواية واحدة، عدة روايات. أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول إنهم يقولون لا إمرة، يعني قد يكون إمارة أمير المؤمنين صلى الله عليه، لا ظاهرا امارة امير ما معاوية معا مطلقا من عبارة اصلا مطلقا من احتاج الى امير او اي امارة خارج امارة لا اصلا في البداية ظاهرا لا امارة امارات مال خداست موغريد لا نحتاج الى امير بلا امير فقد الاحكام كل واحد يعمل وظيفتي لا نحتاج الى امير احتمل هكذا كان بداية يعني ظاهر عبارة هكذا ظاهر عبارة وقلت لكم في نهج البلاغة موجود في عدة موارد أخرى موجود في عدة نسخ موجود مو في نسخة واحدة بعيدا إنصافا يحصل لنا ظن قوي فما قاله ابن أبي الحديد إنصافا مطابق مع الشواهد هذا بالنسبة إلى أصل الكلام وأما توجيه الكلام قال ابن أبي الحديد في شرح الخطبة هذا نص صريح منه عليه السلام بأن الإمامة واجبة وقد اختلف الناس في هذه المسألة فقال المتكلمون كافة يعني أبناء المدرسة العقلية صحتان الإمامة واجبة إلا ما يحكى عن أبي بكر الأسد من المعتزلة من قدماء أصحابنا ابن أبي الحديد نفسه معتزلي دائما لما يقول أصحابنا مراده المعتزلة إلا ما يحكى عن أبي بكر الأسد من قدماء أصحابنا أنها غير واجبة إذا تناصفت الأمة ولم تتظالم يعني إذا فرضنا في الأمة إنصاف موجود كل يوم واحد يعمل برأي بعد لا يحتاج إلى حاكم إلى دولة إلى أمير إلى حاكم لا حاجة إليه بعد الإمام المهدي بعد الإمام المهدي إلا خيار في خيار وقال المتأخرون من أصحابنا مراده أيضا المعتزلة إن هذا القول من غير مخالف لما عليه الأمة يعني قالوا كلامه فرضي إذا أنصف الأمة فيما بينهم لا يحتاج إلى حاكم طب صحيح إذا لكن إذا لم ينصفوا كما هو بالفعل يحتاج إلى حاكم إذا فرضنا الأمة وصلت إلى حد من الرغي الفكري أنه كل واحد يعمل وظيفته ولا يظلم الآخر ويأتي بحكم الأخر لا يحتاج إلى حاكم الحاكم ماذا يعمل فلذا يقول قال بعض أصحابنا المعتزلة انه غیر مخالف کلامه فرضیون لا انه الان فی زمان لا نحتاج الى حاکمه، لانه الان فی زمان هم بول موجود خب نحتاج الى حاکمه، یجعل کل واحد فی حدی و محلی، لانه اذا کان لا یجوزو فی العاده حسب المتعارف ان تستقیم امور الناس من دون رئیس یحکم بینهم، هذا ایضا ارجاع لسیر و غلائیه، فقد قال وجوب الرئاست على كل حال، اللهم الا ان يقول انه يجوز ان تستقيم امور الناس من دون رئيس وهذا بعيد ان يقوله، يعني يقوله الاثر. ثم قال فاما طريق وجوب الامام ما هي، فان مشايخنا البصريين مراده معتزلة بصره، لان في ذاك الزمان ينقل عن معتزلة بغداد ومعتزلة بصره، ان مشایخنا البصریین یقولون طریق وجوبها الشرع الامامه واجبه بروا. نحن الان قررنا نحن الان في هذا البحث ذكرنا هذه العبارات واسطه بين الشرع والعقل، بل وليس في العقل ما يدل على وجوبها وجوب الامامه. وقال البغداديون، مرادهم من البغداديين من المعتزله، هم من اصحاب الامامه، و ابو عثمان الجاحظ معروف من البصريين و شيخنا ابو الحسين ان العقل يدل على وجوب الرئاسه، يجب تعيين الحاكم والامام بطريق العقل، وهو قول الاماميه، يعني الشيعة ايضا رايهم هكذا انه بطريق العقل والنقل. ثم قال الا ان الوجه الذي يوجب اصحابنا الرئاسه غیر الوجه الذي توجب الامامیه منه الرئاسه، وذاکه ان اصحابنا یوجبون الریاسته على المکلفین من حیث کان فی الریاسته مصالح و دنیویته، یعنی به حکم العقل لابد لترتیب المصالح دنیویه من امامه به حکم العقل، فالامام عندهم یعنی الوالی الحاکم من یقیم لهم مصالحهم الدنیویه، و به عبارت اخرى العقل العملی کما یدل على وجوب الکمال على مستوى الفرد یدل على وجوب الکمال على مستوى المجتمع، لا فرق فيه، یعنی کما ان الفرد به حکم العقل الفطری العملی لا العقل النظری یجب عليه تحصیل الکمال يجب عليه تحصيل المصالح، ولذا يحاول أن يختار من الطعام ما هو أصلحه، من اللباس ما هو أحسنه، من المساكن، ولذا يتقدم الإنسان يوما فيوما بالنسبة إلى الطعام، مسكن، ملبس، حياته، بالنسبة إلى أفضل مثلا الأجهزة الموجودة حاليا تلفزيون ما شابه ذلك، الإنسان يحاول أن يتقدم ويوجد الكمال في هذه المجالات. في الأمور الاجتماعية نفس الشيء لا فرق فيه، فلذا في الأمور الاجتماعية أن الروابط الاجتماعية لابد أن تكون على نحو الأصلح، الروابط الاجتماعية لابد أن تكون على نحو الصلاح، فالأمور التي تعرض المجتمع إذا في المجتمع حصل مرض يحاول أن يدفع المرض ولو بالتطعيم، تطعيم بإصطلاح الإيرانيين واكسن، يعني ولو بإصطلاح پیشگیری بإصطلاح الإيرانيين، ولو بالمقدمة، ولو بإصطلاح أن بالدفاع لا بالهجوم، بس اذا وجد مرض في المجتمع، اذا وجد الاخلاقيات غير صالحه في المجتمع لا بد ان يفهم، اذا وجد في المجتمع ظلم ظلم بعضهم بعضا لا بد ان يفهم، اذا يرى ان المجتمع لا بد من وصوله الى الكمال العلمي، ان المجتمع لا بد له من وصوله الى افضل مراحل علميه متاخر لا بد له ان يوجدها، فالمجتمع مثلا اموال المجتمع اذا يوجد فيه فقير لا بد ان يؤخذ من الغني ويعطى للفقير، من جمله الامور كما جاء في الروايات الاعداء اذا هجم على المجتمع لا بد له ان يدافع عن العدل، فهذه امور دنيويه، خلاصه الامر هذه مصالح دنيويه لصلاح المجتمع، والعقل العملي كما يدل على وجوب الكمال على مستوى الفرد يدل على وجوب الكمال على مستوى الاجتماع المجتمع، لا فرق فيه، كما انه لا بد ان الفرد يستكمل بكمالات الفرديه، المجتمع لا بد ان يستكمل، فقال المشهور بين المعتزله ابناء المدرسه العقليه ان وجوب الامامه یعنی وجوب الرئاسه وجوب الحكومه هذا الوجوب عقلي ولمصالح الدنيا عرفتون لابد ان يهيئ مصالح الدنيا من حيث كانت الرئاسه مصالح دنيويه هذا رأي معتزلة بغداد به اصطلاح و بعض البصريين و دفع موار دنیویه بل امامه بل امامیه الشیعه یوجبون الریاست علی الله من حیث کانت الریاست لطف و بعد للمکلفین ان مواقعت القبایح العقدیه یعنی ان الامامیه رأى ان الامامه اوسع نطاقا من المصالح دنیویه ان حقیقة الامامه عبارتون ان تنفید ما جاء به الشریعه و الشریعه فیه کمالات فردیه فی الدنیا کمالات فردیه فی البرزخ کمالات فردیه فی الاخره کمالات فردیه للفرد کمالات للمجتمع لکل الکمال یعنی کل ما یحتاج الیه الانسان دینن دنیان آخرتن برزخن به حسب المصالح با حتی نکات الاخلاقیه و الاخلاق الحسنه كما قال صلی الله علیه و سلم علینا و بعثت لأتمم مکارم الاخلاق كل ما جاءت به شریعت السما لابد من تنفیذها و الامام تقوم به تنفیذ داله و لذا الامامت عند الشیعه و صحیح هم کلام انصافا ابن عبد الحدیث بین لم یکن شیعه جاء فی کتاب احمد امین و غیری انه شیعه و معتدل و سنی و واضح انه سنی لكن انصافا ما ينقله من الشيعه صحيح لكثره معاشرتي مع الشيعه في بغداد انا ذاك في بغداد الشيعه كثير انصافا الرجل في هالمجال منصف لا ينسب الى الشيعه اقوال بعيده عن ارائهم والانصاف كما ذكرنا سابقا ان مفهوم الامام عند الشيعه غير مفهوم الوالي والحاكم الوالي والحاكم يتصدى للجهات الظاهريه المصالح الدنيويه والامام ينفذ جميع ما جاءت به الشرائع الالهيه من مصالح دینیه من مصالح فردیه من مصالح اجتماعیه حتی سلوکیات الفردیه حتی الاخلاق الحسنه و کما تعلمون علم الاخلاق يتصدى لامرين الافعال الحسنه و تمييزها عن الافعال القبيحه و صفات الحسنه مثلا صفه البخل و صفه الجبن صفه قبيحه و ان لم يكن من الافعال الحسد صفه صفه قبيحه و حتی اذا لا یظهر بلسان اویت علاین صفتو علم الاخلاق اصولا غرضه بیان هذین الامرین طبعا جمله من علماء الاخلاق جعلوه خاصا بالصفات منهم بالافعال لكن الانصاف ان موضوع علم الاخلاق يشملهما معا الصفات الحسنه و الافعال الحسنه كالصدق مثلا اداء الامانه حسن الخلق هذه افعال حسنه كل ذلك يدخل في نطاق بس اخلاق ف في تصور الاماميه اكثر من صحيح كلامه قال وبعد للمكلفين عن مواقعه القبائح العقليه خصوصا على المشهور وهذا معاصر تقريبا بل معاصر وانقذه ابن ابي الحديث الخاج قدس الله نفسه الخاج الطوسي قدس الله خاج نصر الدين هو معاصر لابن ابي الحديث ولما هجم المغول على بغداد اخذ مغولي احد المغول اخذ ابن ابي الحديث على اساس يقتله فالتجأ بالخاجة الخاجة ودى إلى هلاكو وأنقذه من الموت على إن بعد للمكلفين أن مواقعة القبائح العقلية وكما قال في التجريد على أحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية إنصافا ما نقله للشيعة صحيح هذا أول ثم قال والظاهر من كلام أمير المؤمنين عليه السلام وكل يدعي وصلا لله والظاهر من كلام امير المؤمنين عليه السلام يطابق ما يقوله اصحابنا يعني ان كلام امير المؤمنين موافق مع كلام الاماميه اصحابه غريب المعتزل الا ترى كيف يعلل قوله لا بد للناس من امير فقال في تعليله يجمع به الفي ويقاتل به العدو ويؤمن به السبل و یؤخذ للضعیف من القوی و هذهی کلها من مصالح الدنیا ولكن الرجل غفل انه لما يقول یؤخذ یجمع به الفی فی مصطلح شرعی و ما افا الله على رسولی لیس کل مال یؤخذ مراد الامام کل مال یأخذه الحکومه، المال الذي قرره الشارع لم يكن من شأن امیر المؤمنین ان یأخذ کل غریبة کل مال خصوص ما جعله الله ما سنه النبی فحینه بن یجمع الفی، یعنی یجمع الاموال التي جعلها الله یجمع. نه باشه، حتی همونم باشه، فی در اصطلاح امام یعنی یک اموری هست که اینها واجبه. فی اگر امام وقتی میخواد انجام بده دیگه، حتی اگر فاسق هم باشه باید انجام بده. یعنی عادل باید چیکار بکنه؟ همون فی رو جمع بکنه. درست، فی چیه؟ معینه الله. مثلا قال و یقاتل به العدو، من العدو، کل من هجم هذا البلد عدوون او کل من خالف الدین عدوون، و یؤخذ من الضعیف من القوی، المعیار فی ذلک معایر الهیه. و مراد امیر المؤمنین، یعنی هل یعقل ان امیر المؤمنین مع روایاته الكثیره خطبه الكثیره یفکر فقط به هذه المصالح الدنیویه؟ الامام صلوات الله سلامه علیه که قال ولده الامام الحسین لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، لیس مراد الامام الحسین انه لا یدعو الی دین. فهم معتزلی الدين والدنيا، فتصوف الدين وجد لتنظيم شؤون الدنيا، فهو يتصوف. مراد الامام يعني اقل شيء، اقل شيء السلطان الجائر يقوم به بعض الظواهر، نظام موجود، اقل شيء الانسان يعرف كيف يمشي الى اين يمشي كيف يعيش. يستطيع الانسان المؤمن في ظل النظام الفاسد يعين امور حياته، يستطيع، لكن في ظل لا نظام كل شيء لا يستطيع. لذلك استنكر صعب كيف يكون طيب. فمراد الامام انه لا بد من امير، ومراد الامام الجدي ان هذا الامير لا بد ان يكون اماما من قبل الله سبحانه وتعالى، يجعل كل شيء في حقه. واما لا امير فهذا باطل. اقل شيء لا بد من وجود امام، يعني الانسان لو يعيش الان في الغرب حتى وان الحكومات لا دينية، لكن بما ان النظام موجود المؤمن يستطيع ان يدير شؤون حياته، ينظم شؤون حياته حتى بالنظام. واما اذا فرضنا لا نظام، كل شيء لا شيء على شيء، اصلا لا يستطيع ان يحدد نظام حياته، كيف يعيش لا يستطيع. فمراد الامام وجود النظام في نفسه. لاحظوا مثلا نحن في ايران قلنا مثلا الحركه الدستوريه مشروطه، المشروطه في نفسها كماله، بس نفهم فيما بعد ملك المشروطه صار ذاك الخبيث مثلا رضا مثلا فعلي، لكن الحركه الاجتماعيه في نفسها كماله. فهناك مراد الامام وجود النظام، وجود شورا في نفسه كماله. نعم طاعت المجلس الشورا من المؤمنين اخرى مثلا من الملحدين من الزنادقه من الماسونين من العملاء، وجود شورا به نفسه کمالون، وجود الحرکت دستوریه به نفسه ها کمالون اجتماعیون، لیکن لا انه کل من ترأس هذه الحرکت دستوریه هو على حقه. یمکن حرکت دستوریه ترأسها انسان فاجر تماما، انسان فاجر تماما. وجود مراد امیر المؤمنین وجود النظام حتی للمؤمن حقه، لان المؤمن يستطيع ان يعيش يقول هذا النظام فاسد، لیکن نظام معلوم كم يدفع مال كم يأخذ مال كيف يعيش، إذا واحد ظلمه يستطيع أن يراجع. النظام معين يدبر أموره الشخصية، يعين أمور حياته الشخصية في ظل هذا النظام، لكن فرضنا لا نظام كيف يعيش أصلاً؟ لا يدري متى يؤخذ منه المال، ما لا يدري متى يعطى له المال، لا يدري كيف أصلاً ينظم حياته الاجتماعية. فمراد امیر المؤمنین صلوات الله سلامه علیه معنا و ليس مراده انه الامامه من جهت المصالح الدنيويه.